نعم، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح فيه شيء. بالنسبة للكحل للصائم اختلف فيه أهل العلم، فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه إن وجد طعما في حلقه، إن وجد طعما في حلقه فإنه يفطر، وإن لم يجد طعما في حلقه لا يفطر. وأما الشافعية فاختاروا عدم الفطر على كل حال مطلقا، أنه لا يفطر مطلقا سواء وجد طعمه أو لم يجد طعمه، وهو أقوى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، قال الكحل ونحوه مما تعم به البلوى. الكحل ونحوه، هذا في المجلد 25 صفحة 42 و200، وفصل فيها أيضا الأطار لكن ذكرت بعض كلامه. قال الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطين، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطين. فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين الإفطار بغيره. وهذا ينسحب على جميع المفطرات، هذا الكلام ينسحب على جميع المفطرات التي ذكرها أهل العلم، كما بين الإفطار بغيره. فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، وينعقد أجساما يكون له جرم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى المجلد 25 242. فهذا من الأمور التي تعم بها البلوى، وهي من الأمور التي تتكرر في حياة المسلمين يوميا، ولا يكاد يخلو منها مكان، وأحيانا قد لا يخلو منها حتى بيت. فهي من الأمور التي تعم بها البلوى، كان السلف يكثرون من الاكتحال بالإسمنت عليهم رحمة الله تعالى. فهذا كان شيع في حياتهم اليومية، فإذ لم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من ذلك أنه مما سكت عنه الشارع، وهو مما قال فيه صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو. الله أعلم. نعم. معدون الأسنان كذلك كل ما يدخل إلى الفم ولم يبلع فإنه لا يفطر، الذي يدخل إلى الفم ولكنه لم يبلع فإنه لا يفطر، حتى لو شعر بطعمه فإنه لا يفطر الطعم الباقي في الفم، فإنه إن شاء الله لا يفطر. ومثله المسواك، إذا لم يتعمده الإنسان ويتفصد فهو كذلك، هو إن شاء الله لا يفطر، ولو كان يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا كلام المسواك إن شاء الله.